السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الخوف، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الأول وتقدم الثاني فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبتت أنه بصفات متعددة على حسب الحال ووضع أو موضع العدو، فإذا كان اتجاه القبلة فهذا أيسرها، وهو المذكور في هذا الحديث، وذلك أنه كما ذكر رضي الله عنه يقول: صفنا صفين وكان العدو بيننا وبين القبلة، يعني أنهم مواجهون للعدو وفي نفس الوقت هم متجهون إلى القبلة، فكفر بهم جميعا وقرأ وركع جميعا، ركعوا. فلما رفع رأسه من الركوع انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أن الصف الأول سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام السجدتين في الركعة الأولى، ثم قام الصف الثاني بالحراسة، يعني قائم كما هو بعد الركوع. فلما قام صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الصف الثاني سجدتين، ثم قاموا ثم تبادلوا الأمكنة، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ففعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، الركوع والقيام سواء، ولما سجد سجد والصف الذي يليه، وهذا من باب العدل في الإسلام، أنه لم يترك الصف الثاني دائما يتأخر، لا، أن كل منهم حصل السجدتين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام من السجدتين في الركعة الثانية والصف الثاني واقف الذي كانوا هم الصف الأول، جلسوا للتشهد فسجد الصف الثاني سجدتين ثم جلسوا وتشهدوا سواء ثم سلم بهم وسلموا جميعا. هذه هي أيسر الحالات، لأنه يعني ليس هناك إشكال ما دام أنه سيقف أحد الصفوف لمراقبة العدو لئلا يباغتهم لو سجدوا سواء، لو سجدوا سواء يخشى أن العدو يعاجلهم، ولكن الله عز وجل شرع لهم هذه الصلاة فصار فيها حل للمشكلة، وفي نفس الوقت يؤدون صلاتهم على الوجه المطلوب بحسب المستطاع. فهذه إحدى الصفات إذن، والكل يتصورها لأن هذه أيسر الطرق. نعم. قال لأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت في عسفان، يعني أن هذه الغزوة والتي حصل فيها هذه الصفة من صفات صلاة الخوف كانت في عسفان. وعلى كل حال إن كان في عسفان أو في غيره وقد تتكرر، المهم أنه إذا كان العدو باتجاه القبلة فهذه هي الصفة المشروعة لأنها أيسرها. نعم. قال وللنسائي من وجه آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. هذه صفة أخرى، هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، أن الإمام اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بطائفة، يعني يقسمهم قسمين، قسم باتجاه العدو يقاتلون ويحرسون إخوانهم، وقسم يصلي مع الإمام. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم بهم، ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس وتقاتل، وانصرفت هذه الطائفة الأولى فصلى بهم ركعتين أيضا ثم سلم بهم. فهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، أن الإمام يصلي في حقه أربع ركعات، لكن كل ركعتين منفصلتين، فربما تكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة. وأما الجيش فلا شك أن كل منهم صلى ركعتين هما الفريضة في حقه، فهذه أيضا إحدى الصفات، لأنه كما علمنا أنها ثبتت صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أوجه أو سبعة أوجه، يعني طرق، فمنها هذه ثالث، وهذه الثالثة التي مرت علينا في هذه الأحاديث. نعم ثالثة من الرابعة. ظهر لأنها بالأمس لما قسمهم قسمين صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما وقضوا لأنفسهم ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت له وجلس وقضوا لأنفسهم ثم سلم بهم، والثانية هي لما كان العدو باتجاه القبلة، حديث جابر الآن اللي سمعناه، وهذه هي الثالثة. إذا كان في شيء نسيته أنا نعم. حديث ابن عمر قال في غزوة مع رسول الله فوزينا العدو فصففناه فاستزلنا وصلى بنا، قام طائفة معه وقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. هذه نعم هذه رابعة، وهي شبيهة بالأولى، يعني صلى بهم ركعة ثم أتموا ثم ذهبوا قبل أن يتموا، فلعلهم أتموا وهم يقاتلون، الكل منهم يعني الأولون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وانصرفوا قبل أن يتموا لأنفسهم، هذه غير الأولى. ولعلهم أتموا الثانية بالإيماء وهم يقاتلون، وجاءت الطائفة الثانية أيضا فصلى بهم الركعة الثانية ثم سلم بهم، نعم يعني أتموا لأنفسهم وسلم بهم، نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصحاح ابن حبان، ومثل عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. هذه يعني هذا الحديث الذي قبل هذه الرواية الأولى أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، معناه لا تكفي أن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة، لأنه لم يصرح بأنهم قضوا، نحن قلنا لعلهم قضوا بالإيماء وهم يقاتلون، لكن ما دام أنه لم يصرح بأنهم قضوا لأنفسهم فمعناها أنهم اكتفوا بركعة واحدة. الطائفة الأولى صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة ثم انصرفوا، ولم يذكر ولم يصرحوا بأنهم قضوا الركعة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية أيضا وصلوا معه ركعة كذلك ولم يذكر أنهم قضوا، يعني صلوا ركعة ثانية اكتفوا بركعة، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وللجيش كل طائفة ركعة ركعة، فهذه إحدى الصلوات، يعني إحدى صفات صلاة الخوف أنهم يكتفون بركعة واحدة، والله أعلم. نعم. هذا الخامس. قال عنه رضي الله عنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. يعني لو حصل ارتباك أو شك فيعفى عنهم ويصلون على حسب ما جزموا به وليس عليهم سجود سهو. المقصود والمراد بهذا الحديث والله أعلم أن صلاة الخوف ما دام أنها تصلى على حسب المستطاع وعلى وجل وعلى حذر فليس بعد أن يكون أن يحدث شك أو ارتباك، ولكن يسقط عنهم السهو، فلو حصل شك أو ارتباك أو سهو فإنه يعفى عنهم بدون سجود سهو، والله أعلم. قال أخرج الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا على أنه يعني أنه لم يثبت بإسناد قوي، ولكنه لا يستبعد ثبوته، لأن المقصود من صلاة الخوف هي أولا أداء الصلاة وعدم الغفلة وتركها، والتسامح فيها ما دام أنهم اكتفوا بركعة واحدة فمن باب الأولى أن يسقط عنهم سجود السهو والعلم عند الله. كثرة الخوف الشيخ الفوزان لخصها في نعم أعيدها أعيدها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الصفة الأولى أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وطائفة تحرس العدو وتكون في مواجهة العدو تراقبه وتراقب تحركاته، فإذا صلى بالطائفة التي معه ركعة وقام للثانية ثبت واقفا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا، والإمام واقف في الركعة الثانية ينتظر، ثم يذهبون يقفون في موضع الحراسة في مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو في الركعة الأولى وتتقدم وتسلم على الإمام الركعة الباقية. فإذا جلس الإمام للتشهد فإنه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم، فإذا تموا بهم سلم بهم. وهذا عين العدل، الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام فصلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم ووقف ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعة الثانية، ثم ينتظر في التشهد فيقومون يأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بهم، فتكون الطائفة الثانية حضرت مع الإمام ركعة والسلام، والطائفة الأولى حضرت ركعة وتكبيرة الإحرام. هذا من باب العدل، هذا من باب العدل، الأولون أدركوا تكبيرة الإحرام مع الركعة الأولى والآخرون أدركوا التشهد والسلام مع الركعة الثانية، والكل منهم قضى لنفسه ركعة الركعة. نعم، هذه واحدة من صفات صلاة الخوف. نعم. قال الصفة الثانية أن يقسم الجيش إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى والطائفة الثانية تكون في الحراسة، فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت إلى موضع الحراسة دون أن تتم الصلاة، لكنها تبقى في صلاتها وتقوم بالحراسة وهي في صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا سلم قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم بعد سلام الإمام، يتمون لأنفسهم فرادى مع الحراسة. يعني أنهم يتمون، هذا مثل ما ذكرنا بالأمس، أنهم يتمون لأنفسهم كل على حسب حاله بالإيماء، ولو صار يعني كر وفر ومجالدة العدو فإنهم يتمون لأنفسهم الركعة الأخرى بالإيماء بحسب المستطاع، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. نعم، يعني يقضوا بعد سلام الإمام. نعم. قال الصفة الثالثة يقسم الإمام الجيش إلى قسمين أو طائفتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فتكون لكل طائفة ركعتان، ويكون الإمام صلى مرتين، المرة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة في حقه. نعم، هذا كما تقدم، يصلي بالأولى ركعتين ويسلم بهم، ويصلي بالثانية ركعتين ثم يسلم بهم، وتكون الطائفة التي لا تصلي معروف أنها وقفت بمواجهة العدو، فيكون الإمام يحصل على أربع ركعات، الأوليين فريضة والأخرى نافلة في حقه، وهذا أيضا من باب العدل. نعم. قال هذه الصفات الأربع إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان العدو في جهة القبلة بينه وبين القبلة فإن المصلين جميعا يصلوا مع الإمام، يصلون مع الإمام فيدخلون في الصلاة جميعا ويراقبون العدو جميعا، وكذلك عند الركوع يركعون جميعا لأن العدو أمامهم بينهم وبين القبلة. أما السجود فهو يحتاج إلى حراسة، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول فقط وبقى الصف الثاني يراقب العدو، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو، فإذا قام الصف المؤخر من السجود وتقدموا وصاروا في الصف الأول، وتأخر الصف الأول وصار في الصف الثاني، وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، يقومون معه جميعا ويركعون معه جميعا، فإذا جاء السجود سجد الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر، وقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الأولى هو المقدم، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو وهم جالسون، ثم أتوا بالتشهد جميعا الصف المؤخر والصف المقدم ثم سلم بهم جميعا. نعم، هذا حديث جابر الذي مر بنا قريبا، وهذه قلنا هي أيسر الصفات لأن الجيش كلهم كبروا سواء وصلوا سواء، ما فيه فرق إلا أن الصف الذي يكون خلف الإمام يسجد معه والصف الثاني يقف للحراسة، وأنهم من باب العدل يتبادلون في الركعة الثانية، الصف الثاني يتقدم والأول يتخلف، فهذه أيسر الصفات ما دام العدو باتجاه القبلة. هذا إذا كانت الجيوش والحروب على ما كان، على الإبل والخيل والكر والفر، أما في زماننا الآن فقد تختلف الصفات ويصلي على حسب المستطاع، إن استطاعوا أن يجتمعوا يكون يصلي بهم مع المراقبة أو يقسمه بأقسام، وإن كان مسألة حرب مستمر فكل يصلي على حسب حاله، الذي في الطائرة بطائرته والذي بالدبابة بالدبابة والذي في أي على أي حال يصلون الصلاة لوقتها وحسب المستطاع، لأن الله عز وجل شرعها وجعلها صفات متعددة، ولو صلوا ركعة واحدة لكفت كما مر بنا. المهم أن الصلاة لا تترك، هذا يدل يعني في أن الحديث كلها على أهمية الصلاة، وأنها لو عفي عن أحد لكان هؤلاء هم أولى من يعفى عنهم، ومع ذلك وجب عليهم يصلوه على حسب المستطاع. نعم. ذكر الشيخ البسام فائدة قياس، يقول: ومثل الخائف الهارب من عدو أو الذي يريد أن يدرك وقت الوقوف في عرفة، قال الشيخ: إذا لم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه فإنه يصليها صلاة خائف هو ماش أو راكب. في هذه فائدة يعني رحمه الله التمسها واستنبطها كما هي عادة الفقهاء والعلماء مما ألهمهم الله وأعطاهم من الاقتباس والاستنباط، فإنه إن كان العدو سواء عدو من بني آدم أو عدو من السباع والوحوش المفترسة وخاف أن يدركه والصلاة قد حضرت، فإنه يصلي صلاته على حسب استطاعته، يؤمن بالركوع والسجود وهو هارب. والشيخ رحمه الله أضاف مسألة ثانية، يقول: لو أن إنسان جاء إلى عرفة لأنه تأخر، إما ضل الطريق أو حصل له أي مانع من الموانع، لكنه ما بقي إلا اللحظات الأخيرة من الوقت، يعني قبل أن يطلع فجر يوم العيد، فجاء مسرعا من أجل أن يدرك القيام الوقوف، فإنه لو أدركته الصلاة فإنه يصليها صلاة خائف وهو مسرع إلى عرفات لئلا يتأخر. هذا استنباط وفرض، يعني على فرض أنه لو حصل فإنه يجوز أن يصلي الصلاة التي أدركته صلاة خائف، يومئ بالركوع والسجود وهو ماشي. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. نعم، العيد يطلق على ما يعود وما يتكرر من زمان أو مكان. قد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجدهم يلعبون في يومين في السنة، فسألهم عنها فقالوا إن هذه يومان نحتفل فيها ونفرح ويعتبرونها عيدا لهم، فقال: إن الله قد أبدلكم بيومين هما خيرا منها، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذان اليومان عيد الفطر عقب صيام رمضان شكرا لله عز وجل وذكرا، فصلى فيه صلاة العيد ويفرح الناس به ويظهر زينتهم وشكرهم لله عز وجل الذي مكنهم من صيام رمضان، وأبيح لهم الأكل والشرب، الحرم عليهم الصيام في ذلك اليوم من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويشكروا ربهم ويظهروا زينتهم وفرحهم وتهانيهم بعضهم لبعض. ثم عيد الأضحى، والذي يعقب أداء مناسك الحج بالنسبة للحجاج والمقيمين اقتداء بالحجاج، وقد شاركوهم بالطاعات من صيام العشر وذبح الأضاحي في يوم العيد وكثرة الذكر، فهم يعني كلهم في ذلك اليوم قد أظهروا شكرهم لله عز وجل وخشوعهم وتذللهم. فالمقيمون يشاركون الحجاج في صلاة العيد، الحجاج في مناسكهم رمي الجمرات والحلق والنحر ثم الطواف بالبيت، وهؤلاء المقيمون يشاركونهم في ذبح الأضاحي وصلاة العيد وكثرة الذكر وتهاني بعضهم لبعض شكرا لله على ما نعم به عليهم. وعلى كل حال، أيام العيد كلها يحرم صيامها، بل عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام أيضا يحرم صيامها، فهي أيام أكل وشرب وذكرى لله عز وجل. فإذا صلاة العيد تصلى ركعتين جهرا مع إلقاء الخطبة في يوم العيد، ويبكر في صلاة عيد الأضحى من أجل أن يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم فيقوم عليها، لأنها قد تحتاج إلى توزيع مع ما يشارك ذلك من التزاور فيما بينهم. فالمهم أن السنة في صلاة العيد عيد الأضحى التبكير من حين ما تشرق الشمس، لأن وقتها يبدأ من شروق الشمس. وأما الفطر فلو أخر قليلا فلا بأس بذلك. فالمهم أن صلاة العيد من العلماء من يرى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يخفي سقط الإثم عن الباقي. ومنهم من يرى أنها فرض عين ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ أن شرعت حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها أبدا إلا يوم حج، لأن الحاج اشتغل بالمناسك الأخرى فليس على الحجاج صلاة عيد. فعلى المسلم أن يحرص على أدائها سواء كانوا رجالا أو نساء، وتؤدى جماعة، لكن النساء من المعلوم أنه إذا حضرتها يجب أن تكون على أكمل ما يكون من الستر وعدم التبرج وعدم البروز وإخراج، يعني البروز بدون حجاب أو التعرض للفتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم النساء بل حثهن على الخروج يوم العيد بشرط الستر الكامل، وأمر الحيض أيضا أن يخرجن ولكن يعتزلن المسجد من أجل أن يشاركن الناس في الذكر والدعاء وحضور الخطبة. فهذا دليل على أن الإسلام دين الرحمة والمساواة بين الجميع، ولكن مع التزام الحدود والوقوف عند تعاليم الشرع، لا إفراط ولا تفريط. فلا ينبغي للنساء أن يخرجن متبرجات متعطرات فيفتن ويفتتن، تفتتن وتفتن غيرها فترجع مأزورة غير مأجورة. نعم، أعد الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم، يعني ثبوت الفطر إذا أجمعت الأمة على أن هذا اليوم يوم الفطر بأن رأوا الهلال أو أكملوا العدة 30. فلو حصل في علم الله أنهم اختلفوا أنهم ما أصابوا ولكنهم ما تعمدوا الخطأ، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما تجمع على ضلالة. الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. فلو حصل إنهم غلطوا فيعتبر إن شاء الله عيدهم صحيح وعبادتهم صحيحة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث فيه أن المسلمين إذا أفطروا من شهر رمضان بناء على رؤية الهلال أو إكمال العدة 30، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته يعني الهلال وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب غيم أو قتر أو حائل دون رؤيته فاكملوا العدة شعبان 30 يوما. فإذا صام الناس بإحدى هاتين العلامتين لم يجز لأحد أن يخالفهم. ثم قال: والذي عليه بعض الناس الآن الذين يريدون أن يجمعوا الناس كلهم في أنحاء العالم على صيام واحد، هذا مع أنه متعسر وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والإفطار على أمر واضح ليس فيه تكلف، إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر 30 يوما، وهذا في كل بلد بحسبه، حتى ولو لم يتفق مع البلد الآخر فلا مانع من ذلك إذا بنوا على أمر شرعي من الرؤية أو كمال العدة في بلدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الذي يعرفه العامي والمتعلم والبدوي والحضري، الذي هو رؤية الهلال أو إتمام الشهر 30 يوما، ولا يعد هذا من التفرق والاختلاف كما يقوله البعض. ومنهم من يقول نعمل من أجل ذلك لأجل أن نجتمع مرافد فلكية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، وهذا تكلف، وليس كل الناس يستطيعون عمل مرافد فلكية لأنها تحتاج إلى نفقات وربما تتعطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرؤية أي بالرؤية عين المجردة، لأن ليس في ديننا حرج ولا تكلف، والناس في مواقيت الصلاة مختلفون في ذلك، واختلافهم والناس في ثم قال أليس المسلمين يختلفون أيضا في مواقيت الصلاة، فالذي في المشرق يصلي قبل الذي في المغرب بوقت طويل، ومع ذلك فإن هذا لم يسبب تفرقا بين المسلمين. وكذلك الصيام ينبغي أن يكون كل يصوم بحسب الرؤية حسب رؤيته للهلال أو إكمال الشهر 30 يوما. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نسير عليها ولا نختلف، وعلى حسب وضع البلاد فقد تختلف المطالع، وأن ذلك لا يعد خطأ ما داموا ما قصدوا تبع الأهواء ولم يقصد التفرق عنادا أو حسب رغباتهم الشخصية، وإنما حسب ما رسم لهم في الشرع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. فإذا أن أهل هذا البلد رأوا الهلال وجب عليهم الصيام، الآخرون ما اقتنعوا وقالوا نحن ما رأيناه، فلو أفطروا ثم صاموا في اليوم الثاني فلا أحد يعيبه. ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه رجل من الشام قال متى رأيتم الهلال؟ قالوا رأيناه يوم الجمعة. قال ولكننا لم نراه إلا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نراه، يعني من ذلك الحين وهم يعملون باختلاف المطالع ولم يختلفوا عليها. فإذا لم يروه في يوم واحد في ليلة واحدة فإنهم على حسب رؤيتهم، المهم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. إذا اتفقوا إما برؤية أو بإكمال العدة فعملهم إن شاء الله صحيح، ولو تبين أنه حصل خطأ فعبادتهم إن شاء الله صحيحة ما داموا مجتهدين ولم يتعمدوا الخطأ ولم يتساهلوا. ولكن الذي لا ينبغي أن نعمل به هو أن يعملوا بالحساب، هذا هو الذي لم نؤمر به، لا نطبق العبادة على الحسابات، فإن الحساب قد لا يتفق مع الرؤية يقدم أو يتأخر. لكن مثل ما قال عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، هذا هو المفروض. أما الحساب يمكن يتقدم أو يتأخر فلا نعمل به ولا نعتمد عليه. لا. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. روى أحمد أبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. نعم، هذا أيضا في مسألة العيد، في عيد الفطر إذا لم يأتي الخبر إلا متأخر وقد قرب وقت صلاة الظهر وانتهى وقت صلاة العيد، لأن صلاة العيد تنتهي بزوال الشمس بحلول وقت صلاة الظهر، فإذا لم يأتي الخبر إلا متأخر فإنهم يفطرون، لأنه يعني يحرم عليهم أن يصوموا يوم العيد، ولكن صلاة العيد تؤخر إلى اليوم الثاني. وهذا شيء أدركناه أيضا يوم كان الاتصالات صعبة ولا يمكن أن تبلغ البلاد في آن واحد، أما الآن ولله الحمد فالعالم كلها تدري في لحظة واحدة. وهذا مما تفضل الله به علينا من هذه الاتصالات المتعددة والمتنوعة. فالآن ولله الحمد ما يكون في خلاف إلا مسألة اختلاف المطالع، فهذا يبقى على ما كان. ما دام أنهم يقولون ما رأيناه فلا يطالبون، يصومون حتى يرونه أو يفطرون حتى يرونه. بالنسبة للبداية، بداية الصيام، أما نفس البلد الآن ولله الحمد فإنه لا يخشى تأخرهم مثل ما كان. أحيانا ما يأتي خبر الصيام إلا في منتصف النهار، فإذا جاء الخبر لزمهم الإمساك والقضاء. وإذا جاء خبر العيد متأخر أفطروا وصلوا صلاة العيد من الغد. أما لو جاء في وقت مبكر يعني في الضحى مثلا أمكنهم أن يصلوا صلاة العيد. وكل هذا كبار السن أدركوا هذا الشيء، أن رمضان أحيانا ما يبلغنا إلا متأخر فيفوتنا يوم، لكن يجب الإمساك. وأحيانا خبر العيد ما يأتي إلا متأخر، لكن إما متأخر بحيث أنه ما يمكن صلاة العيد، يعني قد قربت صلاة الظهر وانتهى وقت صلاة العيد، أو أنه يأتي ولكن يمكن أن نصلي الحمد لله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أولا فيه دليل على أكدية صلاة العيد وأنها لا تترك إذا فات وقتها بل تقضى من الغد. نعم، لأنها فريضة، فريضة سواء فرض عين كما يرى بعض العلماء أو فرض كفاية، فلا بد أن تصلى. لكن إن جاء الخبر مبكر وجب عليه أن يصلوه في اليوم، فإن كان متأخر يقضوا لها في اليوم الثاني. لا. قال: وفيه دليل على تحديد وقت صلاة العيد، لأنه لو لم يكن محددا في اليوم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بعد بلوغ الخبر ولو بعد الظهر أو بعد العصر، لكن لما كان وقتها محدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلوها من الغد قضاء. نعم، محدد وقتها من الشروق إلى زوال الشمس، يعني بحلول وقت صلاة الظهر. إذا حلت وقت صلاة الظهر فعند ذلك ينتهي وقت صلاة العيد. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلته. نعم. لا بارد ما يصلح. لا ما أبغى بارد، ما أبغى ما يصلح. نعم. يقول سائل، يقول: هل يجوز الصيام على دولة معينة إذا لم ترى تلك البلد الهلال وكانت تلك الدولة لا حدود مع الدولة الأخرى؟ إذا وثقوا بهذه الدولة وأنهم يرون أنه ليس هناك فارق في المطالع فالأولى أنهم يصومون. أما إذا رأوا أن مطلع الهلال بالنسبة لهم قد يتغير وهم مقتنعون بذلك قناعة تامة، ليس من باب الخلاف و العناد فيما بينهم والاختلاف لوجهات النظر لما في النفوس من ما يحدث أحيانا، وإنما بناء على أنهم يرون ويعتقدون أن المطالع تختلف، فإنهم لا يلزمون على بينهم وبين الله. أن الشام ليس بعيد عن المدينة، ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: نحن ما رأيناه إلا ليلة السبت، وأنتم رأيتوه ليلة الجمعة، فنحن لا نزال نصوم حتى نراه. يقول السائل: هل يجوز لرجال الأمن في حالة المرابطة قصر الصلاة أو جمعها، علما بأن مكان العمل يبعد عن السكن أكثر من 100 كيلومتر؟ لا، ما داموا في حالة مرابطة وفي حالة حراسة، إذا كان هناك يعني خوف في بقامة عادية أو يعتبر عملا ثابت رسمي كأنهم مستوطنين، أما إذا كان مراكز مستوطنة فلا أظن أنه يجب أنه يجوز لهم القصر. أما إذا كانوا على حالة يعني حراسة وإقامتهم ليست إقامة دائمة، فإنه لهم حق، يعتبرون مسافرين ويعتبرون مرابطين، فهم يقصرون. الله أعلم. لا يقصروا ويجمعهم، يقصروا فقط. لا أصل الجمع ما يشرع إلا إذا كان الإنسان على جناح سفر أو له أسباب تدعو إليه، وإلا فالأفضل عدم الجمع. يقول السؤال: ما حكم من أخرج المني بفعل يده مع الدليل؟ الدليل أولا قوله تعالى: والذين هم الفروج يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا مما أشار الله أنه وراء ذلك، يعني وراء ما أبيح، من لأنه ليس فعله لا بزوجته ولا بما ملكت يمينه بلا الإيماء. ثم أنه في حديث عن الله لاكح يده. نعم. يقول السائل: ما هي الكتب المعتمدة في المذهب يستفيد منها طالب العلم يشتريها؟ المذهب، نعم، مذهب الحنابلة. الحنابلة كتب كثيرة، كتب كثيرة، فيها مختصر وفيها مطول وفيها وسط، فمن أيسرها وأسهلها عمدة الفقه لابن قدامة، ومن أطولها أيضا المغني لابن قدامة. والكتب كثيرة، فيها منار السبيل، شرح الدليل، فيها زاد المستقرأ، وشروحه كثيرة. كتب الفقه خاصة ما أكثرها، وهي متنوعة في المواضيع، يعني من حيث القصر والاختصار والتطويل. سؤالان غريبان. أول، يقول السائل: رجل مكتوب في كف يده لفظ الجلالة، هل يخبر بها أم لا؟ إذا كان صادق فلا بأس أن يخبر بها. السؤال الآخر يقول: سورة يوسف تصادفني في كل مكان، حتى في فتح الراديو أو التلفاز، حتى في فتح المصحف أكثر من مرة، فما تفسير ذلك؟ الله أعلم، لا أدري. الله أعلم. كان اسمه يوسف. نعم. قال له اسمه يوسف. الله أعلم، لا أدري والله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.